إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع حديث قصة مسيلمة ودعواه النبوة وما فيه من معجز علامات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. الله أكبر. ما هذا الحديث والذي بعده هو آخر باب ما يتعلق بمسألة باب قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبق إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقد سبق أن بينا أن المراد بهذا صفتان: الصفة الأولى صفة الإرادة، والصفة الثانية صفة الكلام، وهو أمره وهو قوله كن فيكون، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك. وهذا الحديثان يتعلقان بهذا، وهذا الحديث يتعلق بهذا الأمر. والشيخ اختصره رحمه الله الإمام البخاري هنا لأنه سبق أن أورده في المغازي وأورده في علامات النبوة، والمقصود وقد جاء في هذا الحديث أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة، والصحيح أن قدومه مرة واحدة لا مرتين. فلما قدم أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف، قال هو قبل أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أشركت في الأمر الذي جاء به محمد، فزعم أنه أشرك في النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام كما في البخاري يقول: رأيت سوارين في يدي فأمرت بنفخهما فنفختهما فطارا، يعني هذان السواران طارا في الهواء، فأولت ذلك بأنهما كذابان، هما مسيلمة الكذاب والأسود الإيش العنسي، وهذا كله في صحيح البخاري. ثم لما جاء مع وفد بني حنيفة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال له: لو سألتني، وكان في يده جريدة، والجريدة هي يعني الجريدة المجرد من يعني من سعفه من خوصه، العسب المجرد من ماذا؟ من الخوص ومن السعف. فقال له: والله لو سألتني هذه الجريدة لما أعطيتكها، يعني لو أنك طلبت هذه الجريدة الزهيدة الحقيرة لما نلت منها شيئا، لبيان أنه كذاب وأنه كذاب أشر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم قال: لن تعدو أمر الله فيك، وهو أنه سيظهر وهو كذاب وسيدعي ماذا؟ النبوة، وهذا أمر قد قدره الله، وأمر الله فيه هو ما قضاه الله بقوله كن فيكون، من كونه يدعي ماذا؟ النبوة، ويظهر بهذا الكذب. ثم بين أن ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وقد حصل. وفوائد هذا الحديث: أولا أن فيه من علامات النبوة ما أخبر عنه من ظهور هذا الكذاب مسيلمة الذي ادعى النبوة وله مخاريق معينة يدعيها، يدعي أنها وحي وأنها قرآن، مثل قوله يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وغني ما تغنين، وفي مثل قوله أقسم بما بين الحرتين من حبش من حنش ليطأن أرضكم الحبش، ومنها قوله يعني إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانك هو الكبش النطاح، ونحو ذلك من ترهاته وخرافاته. ويذكر في السير أنه كان يعني من يزعم، قال تفل في عين أعور فعمي بدعوى أنه سيشفيه، فلحقت عينه بالأخرى، ثم هناك بئر فيها ماء قليل فتفل فيها فغار ماؤها كله. وهذه إرهاصات يعني دلائل كذبه، ولكن بعض التعصب أحيانا خطير، ولكن ولذلك قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضر، لكذاب اليمام مسيلمة، ويعرفون أنه، ولذلك يقول له عمرو بن العاص رضي الله عنه والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني هو يعرف أنه كذاب. والشاهد من إرادة الحديث والذي يظهر أن هذا مرة واحدة، أما القصة التي رويت عن ابن إسحاق وأنه جاء معه رجل وأنه يقال له، نسيت اسم الرجل، لكنه يعني ذهب ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصة ضعيفة ومنقطعة لا تنهض للاحتجاج، وفيها ما يناقض ما في الصحيحين، ويكفي كونها منقطعة وكونها لا تصح، وكونها معارضة لهذا المتن، لهذا الحديث متنا أيضا. فالذي يبدو أن مجيئه مرة واحدة وأن النبي هو الذي ذهب إليه ليكشف كذبه أمام قومه، لا سيما أنهم كانوا يسيدونه ويسمونه رحمن اليمامة. والشاهد الذي أورد البخاري من أجل هذا الحديث قوله لن تعدو أمر الله فيك، وهو أنه بقوله كن فكان ما كان منه من كونه لم يسلم، ومن كونه يدعي النبوة. وقد أخبر ما أخبر، ما قد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل شر قتله، وقد عقره الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله: قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم، طيب. هذا الحديث وإن كان قد تقدم لكن أورد مرة أخرى هنا لبيان ما يتعلق بأمر، لتأكيد ما يتعلق بأمر الله الكوني، وهو أن الله عز وجل بين أن الروح كأمر جاءت وخلقت ووجدت بماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، وقوله كن فيكون، بدليل قوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالروح كائنة من أمر الله. وقد تقدم لأنه أنه قيل فيه أنه جبريل وقيل أنه ملك عظيم. والصحيح أن المقصود هي الروح التي تصعد وتخرج من بني آدم، وهي التي يفقد بفقدها حياته، وأنها كائن معروف حي، وأنه إذا مات ابن آدم تبعها البصر، وأنها إما أن تكون أن ترفع في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة، وإما أن تكون في المسوح وهو ماذا؟ كفن من النار والعياذ بالله. وأنها تخرج وتجي وتذهب وتتغير وتفارق الجسد وتعود إليه. الله يتوفى الأنفس في حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الروح فهي كائن حي، كائن هو الذي به حياة الجسد. أما ما تدعيه الفلاسفة من أنها اعتدال الطبائع الأربع أو أنها وضعها كذا وكذا، هذا كله دجل لا طائل للوقوف عنده. نؤمن أنها كائن حي موجود يصعد ويجيء ويفارق الجسد ويعود إليه، قد يفارقه في المنام وهي الموت الصغرى ويعود إليه، ويفارق المفارقة الأخرى في عند الموت وهي أيضا قد تعود إليه، كما جاء في حديث نعيم القبر وعذابه ونحو ذلك. ومعلوم أن أرواح بني آدم، أن نسمة المؤمن كما تقدم لنا طائر يعلق في شجر الجنة، كما أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. هذا كله يجب الإيمان به، وما زاد عليه فإنه تكلف، ما زاد عليه فإنه تكلف. وما جاء من روايات لا أصل لها في كتاب الروح لابن القيم الذي يبدو أنه ألف قبل أن يعني يتغير حال ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الأفضل، فيبدو أن ذلك لم يكن هو الذي استقر عليه أمره. لذلك فإن لا فيه روايات، بأن فيه روايات لا تصدق ولا داعية من ذلك. يعني ما ذكر من تزاور الأرواح وأنهم يسألونه ماذا فعل أهله من بعده ونحو ذلك، هذا كله لا يثبت وليس عليه دليل. وكذلك دعوة تحضير الأرواح ونحو ذلك من الدجل الذي يدجل به كثير من الناس، أو يكون مكذوب عليه، أو يكون مكذوبا عليه، إما أن يكون الكتاب مكذوبا عليه أو يكون مما ألفه. يعني شأن الروح كشأن بعض ما نسب إلى السيوطي رحمه الله تعالى، فإنه يتناقض مع منهجه الذي استقر عليه أمره. والشاهد من الحديث قد تقدم، وهو كون الروح من أمر الله خلقها بقوله كن فيكون، كما خلق الأشياء كلها، والله ولي التوفيق. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ذهبت للحج بدون تصريح وكنت أحرمت من المدينة، ثم منعت من دخول مكة فخلعت إحرامي ورجعت إلى المدينة وكنت لم أشترط، فهل علي شيء؟ ومستعان. الحقيقة أمرك الآن صعب. أنت أولا أنت تعرف سلفا أنك سوف تمنع، ولكن من الأفضل لك أن تذهب عمرة وتتحلل، ويعني تؤدي عمرة الآن أحوط لك، لأن يخشى أنك ما زلت محرما. تذهب وتتحلل بعمرة، تؤدي عمرة. نعم. إذا كان متزوج، فإن كنت قد أتيت أهلك، إن كنت متزوجا وأتيت أهلك تؤدي هذا تؤدي العمرة التي أنت ما زلت محرما بها، وإن كنت محرم بالحج أصلا طبعا تؤديها عمرة، ثم وعليك ذبيحة وتقضي عمرة ثانية تصحح هذه العمرة. نعم. يعني أنت كمن فاته الحج الآن فتؤدي عمرة، لكن إن كنت قد أتيت أهلك فعليك ذبيحة، وعليك أن تتم هذه العمرة، وعليك أيضا أن تعتمر عمرة أخرى تعتبر عمرة قضاء. وأنصح الإخوة إذا أحيانا الله وإياكم من الحج القادم لا تحج بدون تصريح فأنت معذور، والتصريح إنما فرض لمصلحة المسلمين لا لشيء آخر، والافتيات على ولي الأمر بالفتوى أو على ما ذكره العلماء بالفتوى بجواز ذلك من بعض الجهلة، هذا أمر لا يعول عليه ولا يجوز أن يؤخذ به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تركت حججت ولله الحمد وكنت تركت طواف الوداع رجعت إلى المدينة ثم اعتمرت بعد ذلك، فهل علي من جزء؟ عليك الآن ذبيحة تذبحها في مكة، إن كان البنك الإسلامي مفتوح فرع الراجحي ادفع فيها ما هو مقرر لهذا وتريحك من الذهاب إلى هناك. نعم. يقول: أمه عجوز مقعدة إذا توضأت تفعل كل الوضوء إلا غسل رجليها، يقول لأنها لا تصل إليها يداها ليقول سمنها ومرضها، يقول فأمرت بأخذ حجارة تتيمم عليها، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ ينبغي أن إن كانت يعني لم تفقد العقل والذهن فينبغي أن تجتهد في أن يكون حولها في أوقات الصلاة من يغسل لها رجليها، فإن تعذر ذلك عليها تأخذ ترابا وتتيمم عليه. والآن ولله الحمد في المستشفيات اخترع أو اقترح بعض الإخوة يعني علبة معينة فيها تراب نظيف يتيمم عليها، رأيته في المستشفيات الآن موجود، في علبة نظيفة جدا توزع على المرضى في المستشفيات للذين لا يستطيعون الوضوء. فإن عجزت يعني بالكلية ولم تجد من يغسل لها رجليها تفعل تغسل ما أمكنها غسله وتتيمم عن الباقي، وليست لا تحضر الحجارة، احضر لها تراب، هذا هو المتفق عليه. نعم. يقول بأن أخاه يدرس في بلده كلية الحقوق وعن قريب يتخرج، ويقول بأن دولته ترشحه للقضاء منصب رئيس مجلس القضاء. نعم، ماذا تنصح؟ لا أرى أن يقبل هذا، لأن هذا حكم بالطاغوت والقوانين الوضعية لا يجوز الحكم بها، فإن فعل ذلك مستحلا كفر، وإن فعل ذلك كسلا وعجزا وضعفا وطمعا في الدنيا مع اعترافه بأنه مرتكب لمحرم فهذا قد ارتكب إثما عظيما كسائر أهل الكبائر. لكن أرى أن تنصحه أن لا يقبل هذا المنصب، يبحث عن أي عمل آخر يعني يبعده عن الحكم بالطاغوت. نعم. هذه أخت تشتكي وكثيرا ما يشتكون، تقول بأن أباها يمنعها من زواج أخ يقول دونها في النسب على حد قولها، فهل له ذلك؟ على كل حال تقول موظفة وأباها يمنعها. ينبغي للآباء، يحرم على الآباء أن يعضلوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه وأمانته فإيش فزوجوه. وقد زوجت زينب رضي الله عنها القرشية الأصيلة بزيد رضي الله عنه الذي هو مولى رضي الله عنهم أجمعين بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لم تبقى معه بعد لأمر أراده الله عز وجل، لكنه دليل على جواز أن تتزوج المرأة يعني النسيبة بمن هو أدنى منها نسبا ما دام ذا خلق ودين، هذا هو الذي استقر عليه الأمر. أما ما يتشدد فيه بعض الفقهاء من اشتراط الكفاءة فلا أعلم له دليلا ظاهرا، لا أعلم له دليلا ظاهرا واضحا، وإن كان بعض أهل العلم يراه، لكن اعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وإن ننصح هذا الأب أن يعني أن يجتهد في تزويج ابنته وأن لا يعضلها، ولعله أحيانا قد تكون الرواتب وكونها موظفة هي هو السبب، وأيا كان السبب أيا ما كان السبب فالواجب عليه أن يتقي الله بابنته وأن يزوجها وأن لا يؤخرها، فإنها أمانة عنده سوف يسأل عنها يوم القيامة. يقول السائل الكريم يسأل عن العذاب والنعيم، هل هو على الروح والجسد أم هو على أحدهما؟ الله أعلم، يعني بعض أهل العلم ينص على أن العذاب نعم على الروح بدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولا يمنع هذا من تعذيب الجسد بطريقة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة جسدية أم حياة روحية؟ حي في قبره حياة برزخية، لا نقول أكثر من هذا، حياة برزخية، وجسمه لا تأكله الأرض، حياة لا تقاس بهذه الحياة الدنيا، ولا نعرف كنهها ولا كيفيتها، وإنما نؤمن بها ولا نزيد على الإيمان بها على الكيفية التي يعلمها الله تبارك وتعالى. نعم. أما أنه يخاطب وينادى ويدعى ويكلم، لا هذا غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنها ليست حياة كحياة الدنيا، دليل قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ما يدل على أن الروح تفارقه وتعود إليه كما يريد الله عز وجل. نعم. يقول رأيت في المسجد النبوي من عنده سبحة تقدر ب10,000، يقول هل هذا مشروع سبحة طويلة 10,000؟ بل هذا من البدع، وجميع السبح هذه التي والحجارة التي يلعبون بها في المسجد، إذا أردت الحق وإياك والتعصب لبعض الفتاوى، إذا أردت الحق فأخرجها خارج المسجد، وأرى أنها من اللعب بالحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، فعليك أن تقذفها وارميها بالزبالة، لأن ليست من دين الله في شيء، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وإذا أردت أن تسبح فسبح بيديك، فإنهما مستنطقتان يوم القيامة. وقد سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يعقد التسبيح بيمينه، يعني هكذا سبحان الله سبحان الله. فهذه السبح لا أصل لها في دين الله. أعرف أن البعض قد يتعلل بالعدد، يا أخي العدد لست ملزما بعدد معين، إلا السنة في العدد بعد دبر كل صلاة 33، وهذه تحصيها بيدك. أما ما ورد في فضل العدد في بعض أحاديث أخرى فهذه بإمكانك أيضا تعدها بيدك، أو تسبح حتى يغلب على ظنك أنك قد وصلت هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له 100 استغفار وتوبة، ما ورد أنهم كانوا يعدونها بماذا؟ بالسبحة أو بمثل هذا الحجر الذي يلعبون به الآن، والتي هي شعار أصلا من شعارات غير المسلمين في قديم الزمان، هي من شعارات غير المسلمين، نعم معروفة من طقوس غير المسلمين، وأصبحت شعارات للمبتدعة من المتصوفة، أصبحت شعارات لهم، فيجب علينا أن نبتعد عنها وأن نرميها، بل أرى أن ترمى في الزبالة، حق مكانها الزبالة وليس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أصلا بدعة والبدعة ترمى بالزبالة. فعلينا أن نحذر من مخالفة السنة، فإنه شيء عظيم. إياك والتعصب، تقول والله الشيخ فلان أفتى، نحن نعرف أن هناك فتاوى وأن هناك حتى من بعض الأفاضل من أفتى بذلك، ولكن أي شيء ليس عليه دليل فهو مردود على صاحبه، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرموا هذه القبح خارج المسجد. الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى في ما يسمى بالسبحة، الآن هناك السبحة الإلكترونية، تضغط ضغطة واحدة واحدة وتسبح 1,000,000 مرة، ما شاء الله تبارك الله، يعني خلاص إذن لا داعي للعبادة، حتى الصلوات يضغط لك، يمكن يخترعون جهاز يعطيك أنك صليت المغرب 3 ركعات. الأمر سهل جدا إذا فتحنا هذا الباب. وحتى الذين أفتوا بالسبح لا يقولون بمسألة الإلكترونيات هذه أنها إيش؟ أنها يسبح أنها تنفع أبدا، بل هذا من الدجل، هذا من الدجل، يقول لك اكسب 1,000,000 تسبيحة، وتأتي في الدعايات حتى على الجوالات، يعني أنك تكسب 1,000,000 تسبيحة بضغطة واحدة. والله أنا أرى أن هذا كله من الدجل والسفه الذي يجب أن يربأ المسلمون بأنفسهم عنه وأن يبتعدوا عنه. فلا يضاف إلى هذا أنها الآن تؤذي في المسجد. كم مرة نكاد نسقط عندما تلتف هذه الخرزات والخيوط التي فيها على الأرجل ونحن نمشي. فالحقيقة أنها مباينة للسنة جملة وتفصيلا. إن كنت صادقا في تسبيحك فسبح بيديك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحمد لله والحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن كنت صادقا. أما إن كنت مصرا على التقليد فالتقليد الأعمى هذا من عادات الجاهلية. نعم. يقول تجار، نعم، خطيبهم يقول تحذرون من السبحة، يقول احنا يا الله الله نمشي نبيعها، نعم، يعني وإلا نخسر، يقول المحلات ما ايه التجار ايه يغضبون، يعني يغضبون. والله نتقرب إلى الله بغضبهم في هذه المسألة، نرى أنه قربة تقربنا إلى الله. حتى الذين يبيعون الدخان يقول لا تحرمونا، والذين يبيعون الخمور يقول لا تحرمونا حرام عليكم، والذين يبيعون التماثيل الآن منها ما يصل إلى 100,000 ريال في بعض المحلات، رأيتها في محلات قزاز وغيره، يعني يقول لا تحرمونا من هذه التماثيل، وهي قد تتحول في المستقبل إلى ماذا؟ إلى أصنام. خلاص تمثال كلب ولا حمار ولا أسد ولا عنز ولا نعجة، و100,000 ريال رأيتها في مكان ما في قزاز، 100,000 ريال صنم، وتدخلها في بيتك، وبالتالي تطرد ماذا؟ تطرد من؟ ملائكة. الملائكة من بيتك، تطرد الملائكة بهذه. إذن حتى أصحاب التماثيل التي يأتون بها ويبيعونها ب100,000 علشان ما يخسرون نقول ما نتكلم بشيء، خلاص نقول لهم لا افعل افعل ولا حرج. صلى الله العافية والسلامة. يقول صلى الله عليكم، سؤال أخير. نعم. يقول نحن طلاب علم مبتدئون، لم نجد، يقول حسب كلامه، من نتتلمذ عليه هنا في المدينة تتلمذا صحيحا، وإنما نسمع هنا وهناك، ما وجد يعني. والله يا أخي الكريم، نعم، المشايخ هاهم، ماذا تنصحون؟ هاهم في المسجد النبوي الحمد لله جزاهم الله خيرا، فهناك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيره من يعني المشايخ الذين يدرسون قال الله وقال رسوله، فالزمهم. ما يعني كونك تقول ما وجدت من تتلمذ عليه، هذا لا أعلم له مستندا. أما إذا كان قصدك عقد حلق في البيوت فهذا أمر مرفوض في هذه الظروف، في هذه الفتن، فالدروس التي تعقد في الدهاليز لا نراها في هذه الأيام، بل نرى أنها فتن. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الثلاثاء الدرس القادم إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله.